السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ثم مثلنا الاستعداد بقولنا كقوة الطفل وقوة من ترعرع لصنعة كالكتابة، مع كونه أميا وقوة ماهر في تلك الصنعة. قلنا بأنه بعد أن انتهينا من بيان ما هو المراد من العقل النظري والعقل العملي، قلنا أنه لكل منهما من العقل النظري والعقل العملي مراتب متعددة، وهذه المراتب بعضها في طول البعض الآخر. وعندما نقول مراتب متعددة لا يتبادر إلى الذهن بأنه بالضرورة لا بد أن يكون هناك فاصل زماني بين هذه المراتب، بل قد يكون في زمان واحد تحصل لبعض الناس جملة من هذه المراتب، كما لعلنا نشير إلى ذلك عندما نتعرض لبيان الفرق بين الفكر والحدس. هناك سيتضح بأن الإنسان يمكن أن يطوي بعض هذه المراحل أسبق من غيره، ويمكن أن يتأخر البعض عن البعض الآخر. المهم أن الطبيعة كما يقولون تتحقق بتحقق فرد منها. بحسب الوجدان هذا الأمر واضح، وهو أن الإنسان لكي يصل إلى المراتب العالية من التعقل والإدراك للمدركات النظرية، نجده أنه في زمان هو لا يعقل شيئا. ولعله قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، إشارة إلى المرتبة الأولى من مراتب الإدراك عند الإنسان، وهو العقل الهيولاني. طبعا لا يخفى على الإخوة كما ذكرنا في الأبحاث السابقة أنه لا بد أن نميز بين العلم الحضوري وبين العلم الفصولي، فإن هذه المراتب المذكورة هي للعقل النظري الذي هو علم حصولي، وأما العلم الحضوري فلعله كما هو اعتقاد جملة من المحققين أن الإنسان يولد وهو مالك لجملة من العلوم الحضورية، لا أقل أنه عالم بذاته وعالم بعلته الموجدة، ولكنه هل يعلم بذلك العلم أو لا يعلم ذاك بحث آخر. إذن لا تنافي بين قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وبين قوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، لأن الآية الثانية تشير إلى سنخ من العلم ويوجد مع وجود الإنسان، بل فألهمها فجورها وتقواها أيضا. وبين هذه العلوم الاكتسابية، هذه العلوم الفصولية، فإن هذه يولد الإنسان وهو خال الذهن عنها. الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه قال بأن مراتب العقل النظري، وأضفنا قيدا جديدا مراتب العقل النظري في العلم الحصولي، أن هذه المراتب أربع: تبدأ بالعقل الهيولاني، ثم العقل بالملكة، ثم العقل بالفعل، ثم العقل المستفاد، وبعضهم يعكس بين الثالث والرابع فيقول العقل المستفاد هو الثالث والعقل بالفعل هو الرابع، والأمر سهل لأنه اختلاف في الاصطلاح لا في المحتوى والدلالة. أما ما هو المراد من العقل؟ العقل يعني الإدراك. من هنا قد يرد هذا التساؤل، وهو أنه العقل الهيولاني ما هو المراد من، كما يفسره هو بعد ذلك يقول: خلو العاقلة عن جميع الصور العقلية. هسه لماذا سميت بالهيولاني؟ قال تشبيها لها بالمادة الأولى التي ليست هي في نفسها مالكة لأي فعلية إلا فعلية أنها تقبل الأشياء. هذا هو وجه تسمية المرتبة الأولى بالعقل الهيولاني. من هنا قد يقال بأنه إذا لم يكن في هذه المرتبة أي مدرك وأي إدراك، فتسمية هذه المرتبة بالعقل تكون تسمية مجازية. لماذا؟ باعتبار أن العقل هو الإدراك، والمفروض أنه في هذه المرتبة الأولى لا يوجد هناك أي إدراك، فلماذا يسمى عقلا هيولانيا مع أنه لا يوجد فيه أي إدراك وأي مدرك؟ في مقام الجواب قالوا: لا، صحيح أن العقل في هذه المرتبة لا توجد أو لا يوجد فيه أي إدراك، ولكن استعداد الإدراك نحو من الوجود. وشبهوا ذلك بالمادة الأولى. يتذكر الإخوة، نحن في بحث المادة الأولى قلنا بأن المادة الأولى وجود أو عدم، بينا بأن المادة الأولى واحدة من أقسام الوجود. خب، مع أنها وجود ولكن لا توجد فيها أي فعلية، كيف التوفيق بين أنه وجود وبين أنه لا توجد فيه أي فعلية؟ أجبنا عن ذلك، قلنا: إذا أردنا أن نعرف أن المادة الأولى سنخ من الوجود نقيسها إلى العدم، لا نقيسها إلى الصور الجسمية أو للصور التي تحل فيها. عندما نقيس المادة الأولى إلى العدم نجد أنها تمتاز بخصوصية، تلك الخصوصية غير موجودة ماذا؟ في العدم. فإن العدم من حيث أنه عدم لا معنى لأن يقبل أي شيء، بخلاف المادة الأولى فإنها هي قوة قبول الأشياء. ومن الواضح أن المادة الأولى لو كانت عدما لما كان هناك معنى لأن نقول أنها تقبل أو لا تقبل، فيها استعداد أو ليس فيها استعداد. نعم، إذا قسنا المادة الأولى إلى الفعليات اللاحقة نقول أنها ماذا؟ لا توجد فيها فعلية، ولكن عدم وجود فعلية فيها شيء وأنها عدم شيء آخر. كذلك في المقام، فإن العقل الهيولاني بالنسبة إلى العقل بالملكة والعقل بالفعل والعقل بالعقل المستفاد هو لا يملك أي إدراك، ولكن بالنسبة إلى النفوس التي لا يوجد فيها استعداد الإدراك شيء إدراك أو ليس بإدراك. من الواضح أن نحن عندما نقيس هذا العقل الهيولاني إلى النفوس الحيوانية، النفوس الحيوانية بعد لا يوجد فيها ماذا؟ استعداد إدراك البديهيات فضلا عن إدراك ماذا؟ النظريات. إذن هذه النفس الإنسانية وإن كانت قبل إدراك أي مدرك هي بالقوة، ولكن هذه القوة ماذا؟ سنخ من الوجود يختلف من خلاله هذا الموجود عن تلك الموجودات التي لا توجد فيها هذه القوة أيضا كالنفوس الحيوانية غير الإنسانية. إذن تسمية هذه المرتبة بالعقل الهيولاني إن صح المثال من قبيل العدم، ولكن لا العدم المحض، وإنما ماذا؟ عدم الملكة، الذي قلنا مرارا أن عدم الملكة له حظ من الوجود، وبينا معنى أن عدم الملكة له حظ من الوجود بأي نحو. لا نريد أن نقول عدم ولكن فيه مقدار من الوجود، لا، يعني أن هذا السنخ نحو وجود ضعيف على بعض التفاسير، وتفسير آخر لا، أساسا يقع فيه التمييز من خلال ماذا؟ الملكة. هنا نريد أن نقول بأن العقل الهيولاني مرتبة من مراتب الوجود الإضافية الموجودة في النفس الإنسانية، هذه المرتبة غير موجودة أين؟ في النفوس الحيوانية. بعد ذلك ننتقل إلى بحث العقل بالملكة. ما هو المراد من العقل بالملكة؟ يعني أن النفس الإنسانية تصل إلى مرتبة تستطيع فيها إدراك البديهيات الأولية. هذه البديهيات الأولية الست المعروفة من الأوليات والتجريبيات والمشاهدات والمتواترات والحسيات ونحو ذلك. إذا وصل العقل الإنساني إلى إدراك هذه المدركات، ولكن بعد لم يكن قادرا على استنباط المدركات والمعقولات النظرية من هذه المعقولات والمدركات البديهية والأولية، نسميه ماذا؟ مرتبة العقل بالملكة. هسه لماذا يسمى هذه المرتبة بالعقل بالملكة؟ أجابوا على ذلك بجوابين سبب للتسمية. الجواب الأول أن العقل الهيولاني كان فاقدا لأي إدراك، وهذه المرتبة ماذا؟ واجدة لبعض الإدراكات، وهذه نفس النقطة التي أشرنا إليها قبل قليل. النقطة الثانية أو الوجه الثاني للتسمية أن النفس في هذه المرتبة ترسخت فيها إدراك البديهيات، فالملكة هنا في قبال الحال. إذا يتذكر الإخوة قلنا مراتب في علم الأخلاق، توجد مراتب، مرتبة حال ومرتبة ملكة ومرتبة ماذا؟ تحقق وتمكن. هنا عندما نقول عقل بالملكة مرادنا من الملكة ما يقابل ماذا؟ الحال، لأن هذه البديهيات ترسخت في وجود النفس ترسخا يمكن الانتقال والاعتماد عليها لاستنباط ماذا؟ النظريات. هذه هي المرتبة الثانية وجه التسمية. المرتبة الثالثة هي أن النفس تصل إلى مرتبة أنها تستطيع أن تستنبط القضايا النظرية من القضايا ماذا؟ البديهية. لأنكم تعلمون بأن أي قضية نظرية لا بد أن تستند إلى قضية من القضايا البديهية والأولية. فإذا استطاعت النفس أن تستنبط النظريات من البديهيات، واستطاعت أن تحضر تلك النظريات متى شاءت، هذه المرتبة يسمى عندهم بماذا؟ بالعقل بالفعل. إذن العقل بالفعل هي مرتبة استنباط النظريات من البديهيات والأوليات، وتخزين تلك المدركات في النفس، وإحضار تلك المدركات متى شاءت من غير احتياج إلى كتب جديد ونظر جديد وعلم جديد. هذا من قبيل ما ذكرناه في بحث الحس المشترك ماذا؟ والخيال. يعني أن الإنسان بعد أن خزن مجموعة من المعلومات في خياله يستطيع أن يحضره متى ما شاء في الحس المشترك بلا حاجة إلى كتب جديد وإلى نظر جديد. هذا هو العقل بالفعل. خصوصية العقل بالفعل أو مرتبة هذه خصوصية هذه المرتبة هو أن هذه المرتبة أولا فيها مجموعة من المدركات النظرية المستنبطة من المدركات الأولية، هذا أولا. وثانية ليست حاضرة بالفعل وإنما يستطيع أن يحضرها متى شاء، إن شاء أن يعلم علم وإن لم يشأ لم يعلم. المرتبة الرابعة وهي مرتبة العقل المستفاد. في هذه المرتبة بعد النفس الإنسانية وصلت إلى درجة أنه لا يغيب شيء عن معلوماتها عنها، فهي تلك المعلومات والمدركات حاضرة عند النفس حضورا مستمرا، ومشاهدة عند النفس مشاهدة مستمرة. بعد حتى استعداد الاستحضار أيضا غير موجود. في المرتبة الثالثة كان هناك حضور أو قدرة على الإحضار. في المرتبة الثالثة قلنا أنه لم يكن حضور مباشر ولكن كانت هناك ماذا؟ قدرة على الاستحضار. فلهذا يسميها الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه استعداد الاستحضار، ويعبر عن المرتبة الثانية استعداد الاكتساب، ويعبر عن المرتبة الأولى استعداد الاستحصال، باعتبار أنهم في مرتبة العقل الهيولاني فقط يوجد استعداد على تحصيل أي شيء سواء كان بديهيا أو كان ماذا؟ نظريا. أما في المرتبة الثانية وهي العقل بالملكة بعد يمكنه أن يكتسب علوم نظرية جديدة، وإلا هو بالفعل. فيعبر عن هذه المرتبة بأن فيها استعداد الاكتساب. أما المرتبة الأولى كانت استعداد ماذا؟ الاستحصال. في المرتبة الثالثة فهي وهي المرتبة عقل بالفعل يعبر عنها باستعداد الاستحضار، أن يحضر ما هو مخزون عنده. ولكن في المرتبة الرابعة يقول بعد النفس لا يوجد فيها استعداد، بل هي ماذا؟ بل هو الكمال الذي انتهت إليه. فلهذا في التقسيم قال إما استعداد الكمال أو ماذا؟ أو نفس الكمال. إذا يتذكر الإخوة في البحث السابق قلنا أن الحكيم السبزواري هذه المراتب الأربع يقسمها إلى استعداد الكمال أو ماذا؟ أو نفس الكمال. نفس الكمال بعد العقل ماذا؟ العقل المستفاد. استعداد الكمال هذا على ثلاثة أقسام، إما استعداد الاستحصال أو استعداد الاكتساب أو استعداد ماذا؟ الاستحضار. حتى بعد ذلك وقع كلام بينهم من أن هذه المرتبة الرابعة يمكن أن تحصل للإنسان في نشأة المادة، أو أن المادة تشغل الإنسان بنحو من أنحاء الانشغال من أن يصل إلى ماذا؟ إلى المشاهدة الحضورية المستمرة الدائمة هذه. ومن هنا بعض قال بأن هذه المرتبة الرابعة مرتبطة بدار القرار، هناك بعد الانشغال بالمادة أو المادة ليست شاغلة للإنسان. وهذه هي المرتبة التي يعبر عنها في كلمات أهل المعرفة بمرتبة ظل هذا الاسم، وهو لا يشغله شأن عن شأن. هذه المرتبة تعلمون أن واحدة من أسماء الله سبحانه وتعالى ما هو؟ يا من لا يشغله شأن عن شأن. الله سبحانه وتعالى ليس علمه فيه أي مجال للاستعداد، حتى استعداد الاستحضار لا، بل كل شيء حاضر عنده حضورا وجوديا لا حضورا ذهنيا وصوريا، ولا يشغله شأن عن شأنين. هذا الاسم الشريف وهو ما من لا يشغله شأن عن شأن، يوجد له مظهر في عالم الإمكان أو لا يوجد؟ نعم، لا بد من وجود مظهر له، ولكن الكلام أن هذا المظهر له هل هو في نشأتنا، في نشأة المادة، أو أنه في نشأة دار القرار؟ وإذا كان في نشأة المادة، وهو نشأة التزاحم، نشأة التمانع، هذه إذا كانت موجودة للبعض بنحو دائم موجود، أو أنه قد يحصل وقد ماذا؟ وقد لا يحصل. لعل رأي الأعلام في هذه المسألة هو هذه، وهو أنه هذه المرتبة تحصل للإنسان الكامل، يعني أنه يصل إلى مقام لا يشغله شأن عن شأن، ولكن هذه ليست موجودة له في تمام حالاته، بل بعض الأحيان ماذا؟ هذه الحالات غير موجودة له، فيشغله شأن عن الشأن الإلهي سبحانه وتعالى، يعني شأن تبليغ الأحكام يشغله ماذا؟ عن الله. شأن الانشغال بالمباحات يشغله ماذا؟ عن الله سبحانه وتعالى. ولعل هذا واحد من أهم وجوه استغفارهم وتوبتهم ونحو ذلك، لأنهم يرون أنه لمن هو في درجتهم لا ينبغي له أن ينشغل عن الله سبحانه وتعالى ولو طرفة عين، ولو كان ذلك الانشغال بأمر ما بأمر مباح، بأمور دنيوية لقضاء حوائج الناس ونحو ذلك، هذه كلها صحيحة ومطلوبة، ولكنه لمن هو في مرتبتهم لا ينبغي له أن ينشغل عن الله سبحانه وتعالى. وبعبارة أدق، حق الله عليهم أن لا ينشغلوا عنه ولو طرفة عين، ولو لإدارة أبدانهم، ولو لمأكلهم ومشربهم، يعيشون في هذه النشأة وتحتاج إلى قضاء، هذه الحاجات تحتاج إلى قضاء، وتحتاج إلى من يؤدي حقوق البدن أيضا، ولكن يرون أن حق الله عليهم سبحانه وتعالى ألا ينشغلوا عنه ولو طرفة عينين. فإذا انشغلوا بمقتضى هذه النشأة فإنهم يرون ذلك قصورا وتقصيرا وذنبا وخطيئة، ويستحق الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يعاقبهم أن يعاقبهم، وهم عليهم أن يستغفروا من ذلك وأن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه النكتة وهي مرتبة الكمال، هذه المرتبة التي هي من لا يشغله شأن عن شأن، له مظهر في نشأة المادة أو ليس له مظهر؟ نعم له مظهر في نشأة المادة، ولكن هذا المظهر في تمام حالاته لا يشغله شأن عن شأن، أو في بعض الحالات دون البعض الآخر، وهذا بخلاف دار القرار. بعد هناك يظهرون بهذا الاسم المبارك، وهو أنهم لا يشغلهم شأن عن شأن. عند ذلك بعد لا معنى للاستغفار والتوبة ونحو ذلك من الأمور على أي الأحوال. بلي إيه؟ أنه شنو؟ رأى الله، شوفوا، بلي رأى الله، شوفوا في النتيجة هذه النشأة وهي نشأة المادة في النتيجة تحتاج إلى الانشغال أو لا تحتاج إلى الانشغال؟ تحتاج إلى الانشغال. وطبيعة المادة هذه قانون من قوانين نفس المادة، طبيعة المادة هو أنها تشغل عن شيء آخر، إلا أن يكون الموجود ماذا؟ إلا أن يكون الموجود غير ماديا. أما قانون المادة هو قانون ماذا؟ قانون التزاحم، قانون التمانع. ومن هنا مراتبهم الدانية وهي مراتب المادة فيهم محكومة بنفس الأحكام الموجودة في ماذا؟ لعالم الطبيعة ولعالم المادة، لا أن أبدانهم أو مرتبة ماديتهم ليست محكومة بهذه القوانين. لو ثبت، طبعا هذا الاستثناء لم يثبت، لو ثبت أن مراتبهم المادية أيضا ليست محكومة بقوانين المادة، كنا نقول أن من قوانين المادة عندنا الانشغال والتزاحم والتمانع، ولكن هم لهم مادة ومع ذلك ماذا؟ لا يقع فيهم هذا. أساسا لو كان كذلك للزم خلف الفرض، لأن المادة هذه طبيعتها، هذه نشأتها، هذه استعداداتها وليست إلا. قال يعني مراتب النفس من بداية الاستكمال إلى نهايته إما استعداد الكمال أو نفس الكمال، والاستعداد إما ضعيف أو متوسط أو شديد. هذا بعد ذلك سيعبر عنه ويقول بأنه يمكن أن يقال إما استعداد الاستحصال أو استعداد الاكتساب أو استعداد ماذا؟ الاستحضار. ثم مثلنا لهذه المراتب الثلاث من الاستعداد بمثال، يقول انظروا الآن إلى طفل، هذا الطفل فيه قابلية واستعداد أن يتعلم الكتابة أو لا، هذا الطفل الذي الآن عمره سنة واحدة فيه قابلية، ولكن القابلية الآن يمكن أن تتحقق أو لا يمكن أن تتحقق؟ لا يمكن أن تتحقق، بخلاف الطفل الذي له عمر 7 سنوات أو 8 سنوات أيضا أمي، ولكن هذا الاستعداد يمكن الآن يتحول إلى ماذا؟ إلى أن يكون بالفعل. خب أيهما أقرب أيهما أبعد؟ خب من الواضح أن الطفل وهو في سنة أبعد والاستعداد أضعف، أما بخلاف هذا الطفل الذي عمره 6 أو 7 سنوات فإن الاستعداد فيه ماذا؟ أقوى. الاستعداد الضعيف كالطفل، الاستعداد المتوسط ماذا؟ كهذا الذي ترعرع بتعبيره. أما لو فرضنا شخص ثالث تعلم القراءة الكتابة جيدا والآن قادر على الكتابة، ولكن ليس الآن بالفعل مشغولا ماذا؟ بالكتابة. أيضا الآن كتابته ليست بالفعل، كتابته بالقوة، ولكنه إن شاء أن يكتب فهو قادر على الكتابة. وهذه هي المرتبة القوية ماذا؟ من الاستعداد. فلهذا قال كقوة الطفل ومن ترعرع لصنعة وماهر ما صنع، المنافية وماهر ما صنع الكتابة، لم يكتب، قادر على أن يكتب، متعلم للكتابة ولكنه لم يكتب. المرتبة الأولى هي العقل الهيولاني، المرتبة الثانية هي العقل بالملكة، المرتبة الثالثة هي ماذا؟ هي العقل بالفعل. كقوة الطفل وقوة من ترعرع لصنعة كالكتابة، مع كونه هذا من ترعرع مع كونه أميا، وقوة ماهر في تلك الصنعة يعرف الكتابة، ولكن حال كونه ما صنع، ما نافية لم يصنع، ولكن يقدر على إيقاع الكتابة متى شاء. هسه الآن بعد أن اتضح المثال يقول فما هو استعداد المعقول الأولي. هنا عندما يقولون أولي مو مراد المعقول الأولي والمعقول الثانوي الذي قرأناه في محله، مراد من المعقول الأولي هنا يعني المدركات الأولية في قبال المدركات ماذا؟ النظرية. مرادهم البديهية في قبال ماذا؟ النظرية. في قبال ذلك الاصطلاح الذي كان يقول معقول أولي ومعقول ثانوي. فما هو استعداد المعقول الأولي؟ سمي بالعقل الهيولاني تشبيها في خلوه عن جميع الصور العقلية بالهيولة الأولى الخالية في ذاتها عن كافة الصور الجسمية. أما وعقل استعد، ها، وعقل استعداد كسب النظريات. إذا كان العقل واصلا إلى درجة أنه يستطيع أن يكتسب ماذا؟ النظريات، يعني البديهيات بعد موجودة عنده، ومن هنا يسميها ماذا؟ استعداد الاكتساب، لأنه الآن بعد قادر على أن يكتسب النظريات. وعقل استعداد كسب النظريات، هذه النظريات ما هي؟ المدركة أي المعقولة. يكسب هذه النظريات، هاي من أوليات متعلق بالنظريات، كسب النظريات المدركة أي المعقولة، يكسب تلك النظريات من ماذا؟ من أوليات معقولة للنفس مثل هذا العقل، يعني عقل قادر على اكتساب النظريات من أوليات موجودة عنده، نسميه ماذا؟ نسميه العقل بالملكة، سواء كان بالفكر أو بالحادثة. في آخر الصفحة اللاحقة، يعني صفحة 312، هناك سيبين الفرق بنحو جيد بين الفكر وبين الحادث. بعد الآن لا نبينه، هناك 3-4 أسطر يبين الفرق بين الفكر والحادث. يقول سواء كان بالفكر أو بالحادث فهو العقل، يعني اكتساب النظريات من الأوليات، ها، اكتساب النظريات من الأوليان، إما أن تكون بحركة فكرية وإما أن تكون بحركة ماذا؟ حدسية. هذا الاكتساب. يقول فهو العقل بالملكة. هسه لماذا سمي بالملكة؟ يقول والمراد بالملكة هنا ما يقابل العدم الذي هو العقل ماذا؟ الهيولاني. إنما سمي عقلا بالملكة لأن العقل الهيولاني لم يكن فيه شيء، والآن العقل بالملكة ماذا؟ واجد لبعض المعقولات، وهي المعقولات الأولية. ما يقابل العدم، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، أو ما يقابل الحال الذي ذكرناه في بعض الأبحاث السابقة، أنه الأخلاق أو الملكات تبدأ حالا ثم تكون ماذا؟ راسخة. وميز بينهما بأن الحال سريع الزوال بخلاف الملكة فإنها ماذا؟ بطيئة الزوال. أو ما يقابل الحال لرسوخ استعداد الانتقال إلى المعقولات في هذه المرتبة، إلى المعقولات النظرية في هذه المرتبة. أما والعقل بالفعل ما هو؟ يقول العقل بالفعل هو ذو استعداد الاستحضار للنظريات ماذا؟ المكتسبة المخزونة. حتى استحضارها متى؟ متى شاء بمجرد الالتفات بلا أنظار جديدة، بلا أن يحتاج إلى نظر جديد. ولعل الإخوة الذين حضروا في بحث الإمامة نحن أشرنا إلى هذه النقطة، وهو أنه كيف نوفق من جهة أنهم يعلمون ما كان وما يكون وما هو كائن، وبين قولهم إن شاءوا علموا، الذي يبين أن علمهم شأني وليس ماذا؟ بفعلي. تلك الطائفة من الروايات تقول علمهم فعلي، وهذه الطائفة من الروايات على فرض صحة سندها، لأنها لا أعم الأغلب إن لم نقل جميعها وهي قليلة أيضا، ضعيفة السند، بس على فرض صحة سندها، أنه كيف التوفيق بين قولهم يعلمون كل شيء كما في كفي هذا، وبين قولهم إن شئنا علمنا وإن لم نشأ لم نعلم أو أعلمنا الله؟ أجبنا عن ذلك بأن علمهم موجود في خزائن نفوسهم، وهي القوة القدسية، وهو روح القدس التي تعد قوة من قوى النبي أو الإمام، فإن شاء أن يحضر أحضر، وإن لم يشأ لم يحضر، فلا تنافي بين هاتين الطائفتين من الروايات. وهذا هو الذي يعبر عنه بأنه استعداد الاستحضار، ولا محظور فيه بالنسبة لموجود مادي مرتبة من مراتب وجوده هي ماذا؟ مادية، وهو النبي أو الإمام. قال: متى شاء بمجرد الالتفات بلا أنظار جديدة. ثم أشرنا إلى وجه ضبط آخر، بأن يقال بدل استعداد متوسط أو شديد. ماذا نقول؟ طبعا في كتابه أسرار الحكم بالفارسية بدل هذه الثلاثة، هنا تجدون يشير إلى قسمين فقط، بدل المتوسط والشديد. قد الضعيف ما هو؟ في أسرار الحكم يبين، يقول بدل الضعيف نقول استعداد الاستحصال، وبدل المتوسط نقول استعداد الاكتساب، وبدل الشديد نقول استعداد ماذا؟ الاستحضار. أن الاستعداد إما استعداد الاكتساب وهو المتوسط، وإما استعداد الاستحضار وهو ماذا؟ وهو الشديد. والعقل حيث عدم استعداد فيه، إذن بعد في المرتبة الرابعة بعد يوجد استعداد أو لا يوجد؟ ولهذا نحن قلنا بأنه هذه المرتبة لا يمكن أن تكون بالفعل وفي تمام الحالات. لماذا؟ لأن نشأة المادة نشأة ماذا؟ نشأة الاستعداد، نشأة الترقي، نشأة ماذا؟ التكامل. هو يبين هنا بأن المرتبة الرابعة بعد لا يوجد فيها ماذا؟ أي استعداد. وما دام الموجود في نشأة المادة يوجد فيه استعداد أو لا يوجد؟ نعم يوجد فيه استعداد. على أي الأحوال، والعقل حيث عدم استعداد فيه أولا، واستحضر العلوم مشاهدا إياها ثانيا، سمي ماذا؟ بالعقل المستفاد. هسه لماذا يسمى بالعقل المستفاد؟ يقول باعتبار أنه بعد هنا مباشرة يأخذ من العقل الفعال على حد اصطلاح المشائين وعلى حد اصطلاح الروايات. هسه إما أمين الواحي وإما روح القدس، هسه هذا الروح هو نفس جبرائيل أو غيره، بعد هذه أبحاث تفسيرية ونقلية لا علاقة لها بالبحث الفلسفي. المهم إنما يسمى مستفادا لأنه يستفيد مباشرة ممن؟ من موجود، فهو منفعل، وذلك العقل الفعال ماذا؟ فاعل وموجب. يقول مستفاد أي من العقل الفعال بتعبير اصطلاح المشائين، أو جبرائيل أمين الواحي، أو روح القدس نزل به الروح الأمين على قلبك. قال: الذي هو مخرج نفوسنا من القوة إلى الفعل في الكمالات. والعقل المستفاد قد يعتبر بالقياس إلى كل مدركين، وقد يعتبر كما أشرنا إليه في النظم إلى جميع المدركات معا. هذه مسألة جديدة، وهي أنه أساسا نحن عندما نقول أن العقل النظري له مراتب أربع، هذه بالنسبة إلى كل مدرك مدرك له مراتب أربع، أو أن هذه المراتب الأربع لجميع المدركات. بعبارة أخرى، هل يمكن الإنسان أن يكون عقلا بالفعل من جهة وعقلا بالملكة من جهة أخرى، أو لا يمكن؟ من جهة أخرى، شو؟ بالنسبة إلى مدرك يكون ماذا؟ عقلا بالفعل، وبالنسبة إلى مدرك آخر يكون ماذا؟ عقلا بالملكة، يعني جاهل بالنسبة إلى ذلك المدرك، يعقل أو لا يعقل؟ لا محذور فيه. وهو أنه بالنسبة إلى مدرك من المدركات يكون ماذا؟ عالما به، عقلا بالفعل، وبالنسبة إلى مدرك آخر البديهيات موجودة عنده ولكن إلى الآن مستنبط منها النظري أو لم يستنبط، فهو جاهل به. هسه الآن العقل المستفاد، عندما يصل الإنسان إلى العقل المستفاد يعني عقلا مستفادا بالنسبة إلى جميع المدركات أو إلى بعضها أو دون البعض الآخر، يقول تارة يكون إلى بعض المدركات عقلا مستفادا، وإن كان بالنسبة إلى البعض الآخر ماذا؟ إما عقلا بالفعل وإما عقلا بالملكة. وأخرى يكون ماذا؟ يكون عقلا مستفادا بالنسبة إلى الجميع. متى يكون عقلا مستفادا بالنسبة إلى الجميع؟ إذا صار مظهر إذا صار مظهر لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، لأن الله سبحانه وتعالى كما أنه لا يشغله شأن عن شأن، هذه القضية لا تثبت لنا أن علمه مطلق أو مقيد، هذه قضية أخرى. صحيح الله لو عنده أمر يعلم معلومان يشغله شأن عن شأن أو لا يشغله، لا يشغله، ولكن يعلم كل شيء أو لا يعلم كل شيء تلك مسألة أخرى لا علاقة لها بما لا يشغله شأن عن شأن. أنا وأنت أيضا في بعض الموارد أيضا لا يشغلنا شأن ماذا؟ عن شأن. النفس الآن تقوم بمجموعة من الأفعال في آن واحد وهي عالمة بأفعالها. يعني الآن لأنا أتكلم وأرى وأحرك أيدي وأحرك رجلي، وكلها أحركها بإرادتي وعالم بها، ولا يشغلني شأن الكلام عن شأن ماذا؟ حركة اليد. صحيح ولا مو صحيح؟ إذن أنا الآن بهذا المقدار لا يشغله شأن عن شأن، ولكن هذه مسألة وأني عليم بكل شيء ماذا؟ مسألة أخرى، هذه تحتاج أكثر توضيح إن شاء الله يأتي. والحمد لله رب العالمين.